أما بعد، في هذه الحلقة نذكر ما يجوز من الغناء، وذلك لأن رأفة الله تبارك وتعالى اقتضت أنه ما حرم علينا شيئا إلا وأحل لنا أشياء أخرى. فكما ذكرنا سابقا أن الله عز وجل حرم الغناء، فقد نظر تبارك وتعالى إلى ضعفنا فأجاز لنا بعضه بقيود نذكرها فيما يلي. وننطلق في حلقتنا هذه مما رواه الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعث، وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في يوم عيد. وفي رواية صحيحة أنه العيد الأضحى، عفوا عيد الفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا الحديث نأخذ منه أحكاما عدة. أولا، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاد. فالغناء هاهنا يظهر أنه كان من جاريتين، أي طفلتين لم تبلغ الحنث، لأن الجارية تطلق على الفتاة التي لم تبلغ، وقد تطلق على غيرها، لكن ذلك يجب أن يقيد. من هنا قال العلماء: لا يجوز الغناء إلا للنساء، أما الرجال فلا يغنون ولا كرامة. الرجل لا يغني، الرجل خلقه الله عز وجل لوظيفة راقية عالية، قد هيئوك لأمر عظيم لو فطنت له فارفأ بنفسك ولا ترعى مع الهمل. الرجل هيأه الله عز وجل لوظيفة عظيمة، فلا يجوز له أن ينزل عن هذه المرتبة العالية فيغني أو يستمع إلى الغناء، إنما هذا من صنع النساء. الغناء من صنع النساء، ولما؟ لأن المرأة بطبعها ضعيفة عاطفية، المرأة ضعيفة وعاطفية، فالله تبارك وتعالى أراد أن يرحمها من هذه الجهة. كما حرم الله تعالى على الرجل أن يلبس الذهب فقد أحله على المرأة، وكما حرم على الرجل أن يلبس الحرير فقد أحله للمرأة، وهكذا نظرا لنعومة المرأة وطبيعة أنوثتها التي تقتضي أن تتعامل بما تتعامل به من الليونة. إذن هذا القيد الأول. لهذا قال ابن تيمية عليه رحمة الله: ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من فعل النساء أو من عمل النساء، كان السلف يسمون من فعل هذا من الرجال مخنثا، ويسمون المغنين من الرجال مخانيث. الرجل المخنث هو الرجل الذي يتشبه بالمرأة والعياذ بالله. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: كان من المتعاهد عند سلفنا الصالح أنه لا يغني إلا مخنث، فلهذا لا تعجبوا أن تضيع القدس اليوم، لأن أكثر الرجال يغنون، فأكثرهم نسوة، فمن يفتح القدس؟ لأن القدس لا يفتحها إلا عباد الرحمن تبارك وتعالى. فما دام حالنا كذلك، وما دام فينا من العلماء من يجيز الغناء للرجال، فلا تطمئنوا لأن تفتح أو يفتح بيت المقدس مع وجود هؤلاء بين صفوفنا. لا بد أن يذهب الله تعالى بنا وينشئ رجالا يقومون بهذا الدين حق القيام. ولهذا أدلة يذكر المؤرخون أن أول من غنى بالمدينة المنورة حينما تفاقم الأمر وضعف الدين واضمحل رجل يسمى بطويس المغني. طويس المغني، قالوا هذا أول من غنى بالمدينة المنورة، وكان يقال أخنس من طويس. هذا مثل من الأمثال يطلقه العرب، يقولون أخنس من طويس، كما في مجمع الأمثال الإمام الميداني عليه رحمة الله. يقال أخنس من طويس لأنه كان مغنيا، وكان وجوده في الأمة الإسلامية شؤما وبلاء، لدرجة أنهم قالوا له موافقات عجيبة. فقد ولد في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطم في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني ترك الحليب وتناول الطعام في اليوم الذي توفي فيه الصديق، وبلغ الحلم، بلغ سن الرشد في اليوم الذي توفي عمر، وتزوج في اليوم الذي توفي فيه عثمان، وولد له في اليوم الذي توفي فيه علي رضي الله تعالى عنه أجمعين. حتى قال العلماء هذه من أعجب الموافقات. وحقيقة إن المغني شؤمه على أهل الإسلام أو على أهل القرآن تعلمونه بالضرورة. فقد ذكرنا أن الغناء ما استفحل وجوده أو مرضه في أمة إلا ضاع منها كتاب الله. وهكذا هذا الرجل، حتى كان يقال يا قوم ما دمت فيكم فانتظروا خروج الدابة أو الدجال، فإذا أنا مت فأنتم آمنون. هذا كلامه يعترف، لأن له موافقات عجيبة. هكذا كلما يفرح يموت صالح، كلما يفرح هو يموت صالح. هذا قويس، واسمه الحقيقي عبد المنعم، وقد سموه بعبد النعيم لأنه كان يحب الزهو والنعيم، حتى قال أنا عبد النعيم، أنا طاووس الجحيم، يعترف بنفسه. وما كذب، نعم، حتى قال أنا حاء وأنا لام، أو أنا حاء أنا لام أنا قاف فأنتم آمنون. هذا كلامه يعترف، لأن له موافقات عجيبة. هكذا كلما يفرح يموت صالح، كلما يفرح هو يموت صالح. هذا قويس، واسمه الحقيقي عبد المنعم، وقد سموه بعبد النعيم لأنه كان يحب الزهو والنعيم، حتى قال أنا عبد النعيم، أنا طاووس الجحيم، يعترف بنفسه. وما كذب، نعم، حتى قال أنا حاء وأنا لام، أو أنا حاء أنا لام أنا قاف حوشين، يعني أنا حلقي، قيمتي في حلقي، قيمته تتمثل في حلقه الذي يضلل به العباد بغنائه الفاجر. هذا طاووس الجحيم الذي سماه العلماء بطويس، صغروه لأنه صغير عند الله عز وجل، فلا يجوز أن يسمى بطاووس، فطاووس الحيوان أفضل منه فهو طويس. هكذا أسموه عليهم رحمة الله. إذن كان مخنثا، كان رجلا يتغنى ف فلذلك سموه بطويس المخنث، طويس المغني. ويذكر ابن منداد أو منداد بن قويس عليه رحمة الله المالكي قال: ويقال إن مالكا عليه رحمة الله كان عالما بهذه الصناعة، أي كان عالما بالغناء. ويذكرون عنه أنه قال عليه رحمة الله الإمام مالك: تعلمت هذه الصناعة وأنا شاب غلام، أي الغناء، فقالت لي أمي: يا بني هذه الصناعة لا تليق لك، إنما تليق لمن كان صبيح الوجه، فتعلم العلوم الدينية. قال: فتركته وصحبت ربيع عليه رحمة الله، فكان في ذلك خير كثير. ها هنا تقول هذه الأم على صحة هذه الرواية، وهي تنصح لابنها: لا كأمهات زماننا تندب وجهها وتبكي إذا خرج ابنها. لو كان مغنيا وترك الغناء وكسر آلات الموسيقى تبكي على ذلك، لأنه ضيع مرتبته الراقية في مجتمعه الدنيوي، وما تفكر في سخط الله. إذن قالت له: هذه الصناعة لا تليق لك أنت، إنما تليق لمن كان صبيح الوجه. ماذا تعني بها؟ تعني أن هذه الصناعة صناعة المخانيس، لأن الأطفال المخانيس يمتازون بصباحة الوجوه، بحسن الصورة، صورتهم حسنة، لأن الأغنياء كما تعلمون يتزوجون بأموالهم حسناوات النساء، فمن باب أولى أن يكون أولادهم ذوي وجوه حسنة. فكان الأمر كذلك، حتى كان سبنتور يقول: لا تصحب، أو يقول: لصحبة امرأة آمن على المؤمن من صحبة أبناء الأغنياء. لصحبة امرأة أفضل عنده من أن يصبح رجل طفلا حسن الوجه، يقصد أبناء الأغنياء لأنهم كانوا كذلك. إذا قالت إنه لا يليق إلا بمن كان صبيح الوجه. وهذا ندركه أيضا من الأدلة التالية. أولا، تعلمون أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الذكر ليبقى ذكرا، وخلق الأنثى لتبقى أنثى. فإذا تسلم الرجل وظيفة المرأة فإنما يريد أن يغير خلق الله، فكأن الله تعالى أخطأ في خلقته سبحانه، فهو يريد أن يرد الموازين إلى نصابها، فيتخنث في تصرفاته تخنث المرأة. وقد أقسم إبليس أنه يدوق الناس حتى يتشبهوا أو حتى يغيروا خلق الله، فقال الله عز وجل على لسان هذا الملعون: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولآمرنهم، أي يقول إبليس: لآمرن البشر حتى يغيروا خلق الله، ومن يفعل ذلك فإنما يريد أن يغير خلق الله. وقد قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. فلا تبديل لخلق الله، وهو من هذا الباب. ولهذا تجدون في سنن ابن ماجه عليه رحمة الله يذكر باب الغناء والدف، يذكر فيه أحاديث، بعدها يقول: باب في المخنثين. لماذا يربط علاقة بين الغناء والمخنثين؟ كأنه يريد أن يقول: لا يغني الرجل إلا إذا كان كالمرأة. ثم ذكر حديثا هو في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. هذه لعنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فقال: نعم. فصلى أبو بكر. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فرآه الصحابة فصفقوا، يعني انتبه يا أبا بكر، هذا رسول الله قد أتى، تأخر ليتقدم هو للإمامة، إذ لا يجوز عندهم أن يتقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما امتنع في صحيح مسلم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه من أن يسكن في طابق أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمره أن يعلو هو وأن ينزل، ينزل أبو أيوب رضي الله عنه وأن يعلو النبي صلى الله عليه وسلم، من تعظيمهم لهذا النبي. إذن تقول هذه الرواية: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اثبت مكانك، بالإشارة يعني ابقى في مكانك صل بنا. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه إلى السماء فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، رفع يديه إلى السماء وحمد الله سبحان الله رحمه. كانت رهبته وكان خوفه ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا إلى الأمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفي، هذا لا يكون أبدا. في صلاته ذكر هذه، من يذكرها منكم يا إخواني؟ هذه من يذكرها؟ هذا الصديق، هذا الصديق أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان خوفه سوى أن يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدمت علي. لكن مع ذلك ماذا فعل؟ تقول الرواية: فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، مع ذلك ما طابت له نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع ويأمره أن يمكث، لكن نفسه، نفس أبي بكر لا تطيب لذلك حتى يتأخر. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ لماذا تأخرت وأنا أمرتك أن تثبت في المحراب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما استطاع حتى أن يسمي نفسه، كأنه يتكلم عن غيره. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أراد أن يهضم حقه وأن يقتل نفسه، أي أن يقتل قدرها، لا يقول أنا ما كان لي أن أصلي بين يدي رسول الله، إنما قال: ما كان لابن أبي قحافة، لأن شنو هو الذي يقول أنا؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة، وتكنى بأبيه، أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. لاحظوا إخواني، ها هو موطن للفتنة. صفق الصحابة في أقدس المواطن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم، لماذا؟ لأنها صفة النساء، التصفيق للنساء. إذن فأعجبوا لرجال يومنا كيف اتصفوا بكل صفة هي في النساء. من ناده شيء في صلاته، إذا حدث شيء في صلاته يقول: سبحان الله، هكذا يقول الرجل. أما المرأة فتصفق هكذا، التصفيق. لماذا أتيت بالمثال لتفهموا كيف تصفق المرأة كما عليه العلماء عليهم رحمة الله؟ إنما التصفيق وإنما التصفيق للنساء. ولأجل هذا روى البخاري في الأدب المفرد بسند صححه ابن رجب في نزهة الأسماء، وأشار إلى إمكان تحسينه صاحب الصحيحة، أن بنات لعائشة أو لبنات لأخي عائشة خفضن. هذا ختان المرأة في السنة، هناك ختان خط بالمرأة كما هناك ختان للرجل. خفضن فألمن لذلك، تألمن لذلك. فقالت بعض النسوة لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن، يعني نأتيهن بمن يضحكهن يذهب عنهن الغم؟ قالت: نعم. فأتوا برجل وكان ذا شعر كثير، فمرت عائشة فرأته يحرك رأسه طربا ويتغنى، فقالت: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. لما؟ لأنه رجل يغني ويحرك رأسه. الرجل يفعل هكذا؟ الرجل هكذا يرخص؟ الرجل يهز كتفيه كالمجنون كالسكير، وما أذكره إلا الناي والبنديل، هكذا يفعل الرجل؟ الرجل لا يرتد لذلك. ولذلك في رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معرضا عن الجاريتين، لما كان في الغرفة الخلف بكر كان معرضا، أي موليا ظهره للجاريتين، وقد غطى وجهه واضطجع على فراشه. لأجل هذا يقول ابن قدامة عليه رحمة الله وهو يتكلم عن التف حكم الزندير، يقول: ولا يتبين لي تحريمه إلا أن يكون الضارب به رجلا يتشبه بالنساء فيحرم. واضح؟ إلا أن يكون، يقول التف هذا الزندير جائز بشرط الجواز للنساء، أما أن يكون الضارب رجلا فيحرم، لأنه لا يضرب على البندير إلا امرأة. فكيف بغير البندير من آلة الموسيقى؟ رحمك الله. هذا ما نذكره في هذا الباب على أن ننبه على شيء. إذا جاز للنساء أن يغنين فإنما يجوز فيما بينهن شريطة أن لا يخرج الصوت إلى أسماع الرجال، لأن الرجل إذا سمع المرأة تغني اشتهى، ولا ينكر هذا إلا من ماتت فيه الرجولة. فمن كذب عليكم وقال أنا لا أتأثر، قولوا له إذن أنت لست رجلا، لأن الرجل يتأثر، خلقه الله كذلك. أنت تريد أن تغير خلق الله، فإنما غيرتها أنت بهذه الطبيعة الفاسدة. إذن فالغناء بين النساء، لأن الله تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سبحان الله العظيم، هذا في مجرد الكلام. لو كلمت المرأة رجلا كلاما عاديا لكنها زوقته دون أن تغني، زوقت الكلام، لكان حراما عليها ذلك، فكيف لو غنت؟ يقول: فلا تخضعن بالقول، وقد قلت لكم من نساء السلف من كانت إذا طرق رجل بابها تضع حجارة في فمها وتقول: من؟ تغير صوتها كأنه صوت رجل. وبعضهن تجعل إصبعها في فيها إذا لم تجد الحجارة حتى يخرج صوتها سليما من كل نية فاسدة، ويسلم قلب الرجل من كل مرض، لأن قلوبهم مريضة. سبحان الله العظيم، كم من صوت غير قلوب الرجال دون أن يروا المتكلمة بمجرد الكلام فقط. بديع رحمك الله، فكيف لو كان هذا غناء؟ بل أعظم من ذلك، إن الله تعالى ليحاسب على صوت رديها لا على صوت الله يحاسب أو ما قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يضربن بأرجلهن، المرأة لا تضرب به، كانت النسوة تستعمل الخلاقيل الفال سواو القدم أسفل القدم، فإذا مشت صوتت، وإذا صوتت انتبه سكر، فإذا انتبه حرم ذلك لأنها تهيج قلبه بمجرد صوت قدميها، فنهاها الله عنها. تنزل آية من القرآن الكريم، آية دستورا تتلى دستورا للمسلمين، وهذا يدخل فيه بدون شك الحذاء الذي يقرقب، يدخل في هذا من دون شك. كيف لا؟ ونساء المسلمين اليوم تنزل من أعالي من أعالي وهي تقرقب تحرك من هو أسفل الهرم. هذه الفتنة التي نعيشها اليوم، التشبه بالكافرة، ما في ذلك من المثل. المهم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه في رواية أبي هريرة رضي الله عنه. التسبيح للرجال كماله والتصفيق للنساء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. الحديث صحيح. إذن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أين هذا يكون؟ تعلمون أين؟ في المسجد، في المسجد في أحسن بقاع الأرض، ليس فيه ريب ولا شك. ثم أين؟ وسط الصلاة، والمؤمن والمؤمنة يصليان لله عز وجل يوجهان وجوههما إلى الله عز وجل، قبلة واحدة، قراءة واحدة، صلاة واحدة. مع ذلك لا يؤمن على الرجال من أن تقول المرأة سبحان الله. كلمة سبحان الله في الصلاة ممنوعة على المرأة، فكيف لو كانت تغني للرجل؟ رغم أن العلماء جمهورهم يقولون صوت المرأة ليس عورة، صوت المرأة ليس عورة، لكن هذه القضية قضية خاصة بالصلاة، نظرا لأن المؤمنين متوجهين إلى الله فيجب أن ننفي عن أسماعهم كل ما يشوش عليهم توجه قلوبهم إلى الله. وأعظم ما يشوش عبادة الإنسان لربه صوت المرأة أفضل منه، هي تصرفه عن الله عز وجل، كما قال عز وجل: فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فما أضاعوا الصلاة إلا لأنهم اتبعوا الشهوات، وأعظم الشهوات شهوة النساء. هذا القيد الأول أو الشرط الأول، الغناء خاص بالنساء، الرجل لا يغني. وأذكركم بقصة جرت في هشام بن عمار عليه رحمة الله، وقد ترجم له الذهبي ترجمة حافلة، وهو من أكابر العلماء، حتى يقال إن الإمام مالك عليه رحمة الله لما دخل عليه هذا هشام بن عمار ولم يستأذنه، ثم مع ذلك زاد في مصيبته أن قال للإمام مالك: اقرأ علي الأحاديث. لأن الإمام مالك عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف في ضربه سوى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له موطأ، هذا ميراثه الذي ورثناه منه. فدخل عليه قال اقرأ علي الأحاديث، فغضب الإمام مالك من سوء أدبه لما دخل بلا استئذان ثم يريد تعلم الحديث. والسلف كانوا يقولون: لا تلقوا بالدرر في أعناق الخنازير. أي العلم هذا، أي العلم هذا أحسن إلقاءه عند من يحسن استقباله. فأبى، قال اقرأ علي، فأبى. فلما رأى الإمام إصراره على ذلك أمر غلاما بأن يضربه 17 ضربة، فضرب الغلام هشام بن عمار. قال فبكيت، قال والله ما بكيت للضرب، وإنما بكيت حسرة. لماذا تحسر؟ تعلمون لماذا؟ هذا الذي ذكرنا عنه سوء الأدب عليه رحمة الله، ونحن نستحي من أن نقول إنه أساء الأدب، لأننا ما نصل إلى كعبه عليه رحمة الله. فأتاه القوم فقاله ما بالك؟ قال اشفعوا لي إلى الإمام، اشفعوا لي إلى الإمام. ما خرج وقال هذا الإمام سأشيع به القضية، سأذيع به حالته، سأكتب في جريدة، سأقول. إنما رضي بذلك الضرب، لكن تحفر على شيء. قال اذهبوا إليه. فذهبوا إلى إمام مالك ليشفعوا له. فقال إمام مالك اسألوه ماذا يريد. قال أريد 17 حديثا كما ضربني 17 صوتا. سبحان الله، مع الضرب ولا يزال يريد الحديث، يريد العلم. فأملى عليه الإمام مالك عليه رحمة الله 17 حديثا وطيب خاطره. هكذا كانت كفارة هذا الضرب بالحديث النبوي. إذا ذكرت لكم فضله، الآن أذكر لكم ما له علاقة بكلامنا. جاء أحد الرجال يطلب مغنيا من اللعابين من المخانيس. قال طلبت مخنثا لعرس أخي، لعرس أخيه. قال وكان الوالي قد حرم الغناء على المخنثين. يا ليته يحيى في زماننا هذا الصالح، حرمه. فذهب هذا الرجل، هذا الأخ، إلى رجل فقال أريد مخنثا ليغني لي في عرس أخي. قال لقد حرم الوالي اللعابين. قال إذن أريد مغبرين. المغبرون هم رجال من الصوفية ينشدون أناشيد يذكرون بالآخرة، يذكرون بالغابرة يعني الآخرة، ويزهدون في الدنيا ويذكرون بالله، أناشيد عندهم. فالتقى به صوفي ماجن فقال له تريد مخبرا؟ قال نعم. قال اذهب الى هذا الذي من ورائي، من وراء المنبر، فاطلبه. فذهب اليه فقال له ان الامير او الوالي حرم اللعابين المخنثين. قال حسنا فعل. قال انا اريد مغبرين لعرس اخي، ودليلت عليك انت، ويسمى بابن ذكوان. قال إن لي رفيقا لو جاء معي أتيتك، عندي رفيق. قال من هو؟ قال الذي تجده متكئا في المحراب. فذهب فوجد هشام بن عمار عليه رحمة الله متكئا، فقال ما اسمك أو أبو من أنت؟ قال أنا أبو الوليد. قال وأنا من الحرجلة، هذه قرية بدمشق. قال لا يهمني من أين أنت. هشام بن عمار قال لا يهمني من أين أنت. قال إنما دللت عليك لأن الوالي حرم المخانيس، كنت أطلب المخانيس فحرم. قال لا بارك الله فيك ولا فيه. قال وإنما أطلب مغبرين ودللت عليك أنت. قال تريد أنا أغبر لك؟ قال نعم. فنهض فرفسه بركلة، أخرجه من المحراب، وقال له من دلك علي؟ قال ابن ذكوان. فذهب إليه فقال أو أصبحت تتكلم نيابة عنها؟ قال أنت رئيسنا، لو مشيت مشينا. هذه خلاصة القصة لأذكر لكم كيف كانوا يسمون المغنين بالمخانيس. حتى لا يماري في ذلك أحد. ولا أظنكم إخواني تتصورون في عقولكم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا أظن واحدا منكم يتصور ذلك في صفوة الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وبه خبل في عقله. إذ كيف يسوغ لعقل أن يتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغنى ويتنايح؟ فما دام لا يغني هو ولا تتصورونه فيه فأنتم المؤمنون أتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتريدون هذا القيد الأول مأخوذ من وعندي داريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. يوم بعاث هذا يوم كانت فيه مقتلة عظيمة بين قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، مقتلة. فالجاريتان كانتا تغنيان بهذا الغناء، غناء حرف، وهنا وقفة. وهذا هو الشرط الثاني، سبحان الله العظيم، جاريتان تغنيان غناء حرفيا، وأبو بكر ينعى عليهما ذلك فيقول أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. غناء حرب، غناء حرب فقط، ويقول ذلك أبو بكر ويقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بإذن الله، يقره على هذه التسمية. هذا من أغرب الغرائب، كيف لا يتفطن الإنسان بها؟ لذلك لا بد للمسلم أن يراقب ألفاظ المغنيات إذا كان في عرس له أو عيد، لا بد من هذه المراقبة. ويا للعجب كيف يأتي المؤمن اليوم ويقول لماذا تعسرون علينا، لماذا عسرتم علينا الدين، كيف نراقب، هذا صعب، في العرس نراقب، في العيد نراقب، هذا صعب. سبحان الله. نقول لك يا عبد الله إن من عباد السياسة من يحرمون كل كلمة تكتب في الصحف حتى تراقب وتراعى فيها النصوص القانونية. يحرمون كل كلمة أن تلقى في الإذاعة في التلفزيون. سبحان الله العظيم. أفيكون للسياسة حراس ولا يكون للدين حراس؟ لماذا ننتكس إلى هذه النكسة؟ لماذا ننزل هذا النزول؟ لماذا نضعف لما رفعنا الله؟ ولا تحزنوا، لماذا يقول ولا تحزنوا؟ لماذا يأمرنا الله تعالى بالعزة ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون؟ إذا لابد أن نستيقظ. كل أب، كل مسؤول عن بيت، كل أم لها مسؤولية، كل من كان متمكنا من أن يسيطر على مسؤوليته يجب إذا سمح للبنات بالغناء أن يراعي في هذا الغناء طهارة الألفاظ، طهارة الألفاظ من الشرك والفحش، لابد أن يراعى هذا. ولأجل هذا جاء في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل فجلس على فراشي وذلك حين بني علي، أي في عرسها رضي الله تعالى عنها، فجلس على فراشي مجلسك مني، وهي تتكلم مع المخاطب، مجلسك مني وعندي جويريات يغنين ويطربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، أي الجويريات تذكرن محاسن آباء هذه المتزوجة يوم بدر. إذ إحداهن تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. ها هو يدافع عن معاقل التوحيد، يدفع الشرك، إذ لا يعلم الغيب إلا الله، فكيف تنسبين إلي علم الغيب؟ وللطبراني والحاكم في سند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون ويقولون، وذلك في عرس عائشة رضي الله عنها لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدي لها أكبش يبحثحن في المربد، وزوجك في النادي ويعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة والسلام وما كان له أن يسكت عن هذا المنكر، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. فلذا يجب أن نطهر الألفاظ، يجب أن نراعي فيها طهارتها حتى يكون الكلام صائبا، لا شرك لا غلو لا كلام فاحش. من الغريب أن المسلم اليوم يرسل أبناءه في كل عطلة صيف إلى المخيمات الصيفية. أيها المسؤولون عن هذه العائلات، هل تعلمون ماذا يتعلم أبناؤكم في هذه المخيمات؟ إنهم يتعلمون كلاما فاحشا يبلغون به قبل البلوغ، كلاما فاحشا يفسدون به، يفسدون الحرق والنسل. سبحان الله العظيم، من الأغاني التي يندى لها جبين الحياء عرقا، يندى لها جبين الحياء عرقا ويدمى لها كبد الصالح من المؤمنين. يعلموه مثلا عاشق طفلة أندلسية صغيرة شابة حمورية، هذا الكلام لأطفالكم يا عباد الله يا رواد المساجد، تسمحون لهذا أن يقع في آذان أبنائكم؟ هذا الكلام أطفال صغار لم يبلغوا الحلم يبلغونهم هذا الفحش، وأنتم تبذلون أموالكم لهذا الفحش. هذه الأموال التي تسألون عنها يوم القيامة أمام الله عز وجل، أو كلام الشرك المعروف في غناء الشعبي، هذا كثير جدا جدا. الغيث يا رسول الله، تعرفون هذا في الغناء الشعبي، الغيث يا رسول الله، أغثني يا حبيب الله. والله تبارك وتعالى يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، لا تستغيثون نبيكم، النبي لا يستغاث به أبدا. الاستغاثة بالله، قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. فالاستغاثة بالله، فكيف يأتي مغني بغناء الشعبي يقول أنا أغني النبوي؟ هذا الشرك الذي محاه النبوي، هذا هو الشرك الذي بعث من أجله جيوش من الأنبياء ليمحوه من الأرض، أنت تحييه باسم الدين. ومن البدع، من البدع أن يقولوا التوسل بك يا رسول الله بجاه النبي الهاشمي محمدي، هذا في غناء الشعبي بجاه النبي، وهل يجوز لكم أن تطلبوا من الله وتتوسطوا بجاه النبي إلى الله؟ أو ما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لما تجعلون واسطة بين ربكم وبين أنفسكم؟ لأن أعمالكم خبثت، فتريدون من الطهارة أن تتوسط لكم، وما كان لكم ذلك أبدا. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجون. فباب الله مفتوح بين كل داع، ليس بحاجة إلى أن نقول بجاه النبي. أنا أعلم أن هذه الكلمة يغضب لها الذين ورثوها من آبائهم دون فقه في الدين، ويقولون ها هو المدرس، ها هو المدرس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جاه، ها هو المدرس ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون فينا. نعم، نقول لهؤلاء: من كان يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعلقن بهذه الخرافة، فإنها لا تغني عنه من عذاب الله يوم القيامة شيئا. إنما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وما قال: سل الله بجاهي. وكل الأحاديث التي تذكر جاه النبي صلى الله عليه وسلم فهي إما ضعيفة أو مكذوبة. هكذا قال العلماء، كل علماء الحديث. وهل سمعتم أن أبا بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي بجاه النبي؟ ولماذا لما كما في البخاري لما لم ينزل المطر استسقى عمر رضي الله تعالى عنه والمسلمون بالعباس وهو حي، قالوا له: أنت تدعو الله عز وجل أن يسقينا؟ لماذا لم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه أولى أولى من جاه العباس؟ لماذا لم يقولوا: يا ربي بجاه النبي اسقنا؟ لأنها بدعة ما عرفها الأولون، فكيف يعرفها المتأخرون؟ وقد قال الإمام مالك عليه رحمة الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يصلح أن يكون اليوم دين. إذا هذا الشرك المعروف في غناء شعوب كثير جدا جدا، غناءهم محشو بالشرك، محشو بالبدع، بل منهم كما ذكر أحد الإخوة من يذكر الفحش في كلامه في غنائه الشعبي ثم يقول: والله أو ربنا غفار لكل سيئة أو كذا. سبحان الله العظيم، أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا؟ إذا طهارة الألفاظ لا بد منها، لا بد أن تراعى، لا بد أن يقف كل مسلم. فإذا كنتم غير مستطيعين فاهربوا إن كنتم غير مسؤولين، أما إن كانت المسؤولية في أعناقكم كأن تكونوا آباء أو أولياء الأمر فلا يجوز لكم أن يسمع في بيوتكم ذلك، لا بد من هذا، هذا لمن كانت له مسؤولية. أما من لم تكن له مسؤولية فعليه بالنصح بالتي هي أحسن، فإن قبل منه فلاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، ينصح لأبيه، ينصح لأمه، ينصح لإخوته، ينصح لإخوانه، وهكذا. إن كانت له قدرة أن يكون شرطيا في ذلك العرس فليكن، ولا يمنعه أحد، هكذا يمنع يحرس الدين، يطهر الألفاظ التي تلقى في بيته. إذن الشرط الأول الغناء الخاص بالنساء، الثاني طهارة الألفاظ التي يتغنى بها النساء. وهناك شرط ثالث ولا أظنني متمكنا من ذكره، وعلى كل حال غدا بإذن الله تعالى أتم هذا الموضوع بين المغرب والعشاء حتى نسارع في إتمام هذه المواضيع بإذن الله عز وجل. فغدا أنا أعلم أن الأخ كمال نور لا يدرس غدا حسب ما أخبرني الله أعلم، فغدا إن شاء الله تعالى نتابع درسنا هذا بإذن الله عز وجل. هذه نهاية درس اليوم. أريد أن أنبه على شيء، أنا أعلم ونعود نكرر أنكم ستسألون وتسألون نفس السؤال. أنا أقول لكم كلامي الذي قلته قد قلته، ليس لي كلام ثاني. مواقفنا منذ 10 سنين هي اليوم نفسها، فلذلك أقول لكم لا تتعبونا فقد أتعبنا في هذه الأسابيع والأسابيع، كم هي كأنها شهور وظهور، لا تتعبونا بتكرار هذه الأسئلة. ستخبركم الأيام بما نحن قد أخفيناه عنكم، وإن شاء الله عز وجل إذا مد الله تعالى في العمر بقية ستفهمون ذلك بإذن الله عز وجل. أما الذي كلفت به أن أنقله لكم من كافة الدعاة فقد نقلته لكم، والحمد لله نقلته لكم على لسان العلماء، فما يكون لي ولأمثالي أن يتكلموا فيما ليس لهم به علم، لأننا دائما وهذه ربما المرة الألف التي نقول لكم فيها لسنا علماء ولسنا بذاك، لسنا علماء ولسنا نتواضع بهذه الكلمة، هذه هي الحقيقة. أنا أعطيكم قاعدة في دقيقة فقط. عليكم السلام. ما هو حكم صوت النساء في جماعة يغنين؟ أنا ذكرت الآن ما حكم صوت النساء في جماعة يغنينا. ذكرت لكم أن النساء فيما بينهن يجوز صغيرات أو كبيرات يجوز. إذا خشينا خروج صوت النساء إلى الرجال ليفتن الرجال أو ليفتن الرجال بهذه الأصوات وجب على النسوة أن يكلفن بنات صغيرات بالغناء غير بالغة، هذا يجوز أن يخرج الصوت، مفهوم هذا؟ كما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يمكن ما ذكرته لكم فتغني الصغيرة. أرجع إذن إلى كلامي، أقول لكم يا إخواني حتى لا تتعبوا أنفسكم في القيل والقال، هل كذب أم صدق، هل عنده حق ما عنده حق، تسرع ما تسرع، أفتى ما أفتى، لكي لا تتعبوا أنفسكم في هذه المسائل ولا تضيعوا أوقاتكم في هذه المسائل وفي هذه الفتنة، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا كابوسها. أقول لكم تعلمون أن من أتاكم بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، هذا هو العلم، ومن موه فلا تأخذ عليه. طيب هذه واحدة. ثانيا، هذه المسائل التي تسمى بالقضايا المصيرية، القضايا الصعبة فيها مصير أمة، لا تتساهلوا فيها بأن تأخذوا عني أو عن من يكافئني أو من هو أعلى مني لكن لم يبلغ رتبة العلماء، لا تأخذوا هذه إلا عن أفواه العلماء. نكررها عليكم، هذه هي العصمة يا إخواني. أنتم تعلمون العلماء الذين هم المراجع لديكم تعلمونهم الحمد لله، لا يخفون عليكم، هؤلاء اسألوهم، ليسوا بين أظهركم في الهاتف، ما استطعتوا اخبروا، عليكم بعمرة، عليكم بسفر، كما كان السفر، لماذا يسافرون؟ لماذا كان سلفنا الصالح يوجبون الرحلة؟ وقد ذكرنا هذا في شرح صحيح البخاري عليه رحمة الله، سافروا اصبروا مع الصبر الفرج، وقد قال عليه الصلاة والسلام الصبر بياء، اصبروا لا تتعجلوا، نحن لا نخضع الشرع للأحداث، عفوا لا نطبق على الشرع الأحداث ولا نخاف الأحداث أن تسابقنا، لأن عندنا مرحلة الدعوة، مهما تغيرت الأحداث عندنا مرحلة الدعوة، ما دمت لم أقل لذلك الحائط فأنا ها هنا، إذا أقبل علي الحائط ألا بد أن أصل إليه أنا وأن أرده إلى محله، لا يهمني أن يأتي. فإذا هاي العصمة، العصمة أن تسألوا العلماء، هاي مثل القضايا الكبيرة، لا ترتجلوا في ذلك، لا تسارعوا، لا تأخذوا الفتوى هكذا من طلبة علم أمثالنا، نحن نطلب العلم، نعصر يوما ونقوم يوما، وربما عصرنا أياما وقمنا يوما، فالسؤال وجهه للعلماء، لا تفعلوا شيء، كل من قال لكم افعلوا كذا تعالوا معنا، لا تفعلوا، ناموا أو استيقظوا، قولوا له إن كانت من الواضحات البينات فهات البيان واضح، قال الله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة، هذا الأمر به خمس صلاة الآية واضح، تأمرنا بشيء آخر لا نفهمه أو يخبل علينا الفهم، تقولون بارك الله فيك جزاك الله خير علمك غزير، لكننا متوقفون حتى يفتح الله علينا على أيدي علمنا بالأدلة والحمد، أظن أن الكلام واضح، أظن الكلام واضح إن شاء الله تعالى، والله الموفق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.